نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات. تقول أختكم في الله سين عين جيم مصرية وتقيم في المملكة، تسأل في هذه المرة وتقول: بالنسبة للصلاة أختكم ولله الحمد ملتزمة وأصلي جميع الصلوات في أوقاتها ولله الحمد والمنة، ولكن صلاة العصر أكون نائمة وأصليها بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع، يعني بعد استيقاظي من النوم، فهل أكون من الساهين على الصلاة عن الصلاة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلوات الخمس كل صلاة منها محدد لها وقت من جهة البداية ومن جهة النهاية، فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار، ثم يكون وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغربي من غروب الشمس إلى غروب الشفق، فإذا غرب الشفق دخل وقت العشاء إلى نصف الليل يكون وقت اختيار، ووقت الضرورة من النصف الثاني إلى طلوع الفجر. فهذه هي مبادئ أوقات الصلوات الخمس وآخرها، وما ذكرته السائلة يدل على أنها تصلي صلاة العصر قبل اصفرار الشمس، ولكن الذي ينبغي على الشخص أن يحرص عليه هو الصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها رضوان الله جل وعلا، والصلاة في أثناء وقتها رحمة الله ومغفرته، والصلاة في آخر الوقت عفو الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يحرص بأن يقدم الصلاة في أول وقتها، وذلك من أجل أن يحوز فضيلة الصلاة في أول وقتها، لأن فيه فرق بين فضيلة الصلاة من جهة وبين صحتها وإبرائها للذمة من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة شيخ عبد الله وتقول: هل المساهمة بمبلغ من المال في بناء مسجد يعتبر صدقة جارية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: من أفضل الأعمال التي يقدمها الشخص الاستقلال في بناء مسجد، أو المساهمة في شراء أرضه، أو المساهمة في بنائه، والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجريان الصدقة يختلف باختلاف الصدقة، فمن الصدقات ما يكون مستمرا زمنا طويلا جدا، ومنها ما يكون مستمرا زمنا متوسطا، ومنها ما يكون مستمرا زمنا قليلا. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكره للصدقة الجارية، قوله صدقة جارية، هذا عام لما إذا كانت الصدقة جارية زمنا طويلا أو زمنا متوسطا أو زمنا قليلا، ولكن من ناحية الثواب كل عمل يثاب الإنسان عليه على قدر نيته من جهة، وعلى قدر العمل وأثره من جهة أخرى. فمن تصدق بصدقة واستمر جريانها مئات السنين ليس كمن تصدق صدقة وجرت خلال 10 سنوات أو 20 سنة، ولكن على الإنسان أن يجتهد بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم خالد من الرياض. أم خالد تقول: قبل ما يقرب من 18 سنة أو 20 سنة وجدت امرأة أسورة من ذهب في البر وباعتها، ماذا يجب عليها؟ مع العلم بأنها أخرجت ثمن هذه الأسورة هذه السنة بنفس القيمة التي كانت تساويها في ذلك الوقت، هل برئت ذمتها أم أن عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه لقطة، والطريقة فيها أنها تعرف سنة، فإذا لم يتحصل على صاحبها فإنها تباع ويتصدق بثمنها، وعندما يأتي صاحبها في يوم من الزمن يخبر بما حصل، فإن أجازه صارت الصدقة له، وإن لم يجزه فإنه يعطى القيمة وتكون الصدقة للدافع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما فعلته الآن شيخ عبد الله؟ وجدتها قبل 20 سنة ولم تتخرج منها إلا هذه السنة، ما هو توجيهكم لها الآن؟ الجواب: إذا كانت باعت هذه الأسورة في ذلك الوقت وأخذت ثمنها وأكلته ولم تعرفها التعريف الشرعي في الزمن الذي جاء تحديده الأدلة الشرعية، فهي في هذه الحال تكون متعدية، ويكون بيعها لهذه الأسورة في غير محله، وتبقى هذه الأسورة في ذمتها إلى الوقت الحاضر، وتنظر إلى قيمتها في الوقت الحاضر وتدفعه، يعني تخرج قيمتها في الوقت الحاضر وتتصدق به وتستغفر الله وتتوب إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل شيخ عبد الله وتقول: هل يجوز لأم أن تتبادل مع ابنتها ذهب، حيث أن كل منها لديها ذهب وترغب فيه الأخرى، هل يجوز التبادل دون أن يكون هناك فرق في القيمة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا حصل تبادل فيكون مثلا بمثل، لا يجوز زيادة من الأم ولا للبنت، ولا زيادة من البنت للأم، لأن هذا بيع ذهب بذهب، فلا بد فيه من التماثل من جهة، ولا بد فيه من التقابض بمجلس العقد من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أمي تغضب من أجل أي سبب، فأحيانا تغضب لأني أطيل الصلاة من فروض ونوافل ورواتب وتوبخني من أجل ذلك، بل أحيانا تدعو علي بالشر من أجل هذا، فأقوم بتخفيف صلاتي ولكن لم أسترح لكوني أخففها، أحس كأني لم أخشع ولا أطمئن، فعاودت أطيل صلاتي مع أنني لا أستغرق أكثر من ساعة أو نصف ساعة، وقد أفهمتها بأمر الصلاة وعظمها لكنها لم تقتنع. الجواب: الشخص تكون عليه مسؤوليات من جهة الله ومسؤوليات من جهة عمله أو من جهة بيته أو من جهة نفسه، وهي مسؤوليات دنيوية. ففيه مسؤوليات دينية، وهي ما كانت حقا لله جل وعلا، وفيه مسؤوليات دنيوية سواء كانت حقا للشخص على نفسه أو حقا على الشخص لغيره يقوم به في بيته أو في خارج بيته كمن يكون موظفا. وقاعدة الشريعة هي أن الشخص يعمل موازنة بين أعماله الدينية بعضها مع بعض، وبين أعماله الدنيوية بعضها مع بعض، وبين أعماله الدنيوية مع أعماله الدينية، بحيث لا يحصل خلل لا في أمور عباداته ما هو حق لله جل وعلا، ولا في أموره الدنيوية بعضها مع بعض، أو هي الأمور الدينية. فهذه السائلة يمكن أنها تطيل الصلاة صلاة الفرض، أو تصلي نوافل وتطيل الصلاة، ويكون في البيت مسؤوليات ويكون وصلاتها هذه تعطل، أو إطالة صلاتها تعطل هذه المسؤوليات، ويكون غضب أمها ناشئا عن رؤيتها لهذه المسؤوليات التي تعطلها هذا الانشغال. وبناء على ذلك فإن هذه البنت تنظر، فإذا كانت صلاتها لا تش إذا كانت إطالة صلاتها من فرض أو من نفل لا تكون مشغلة لها عن أمور أخرى تعطلها، فلا مانع من ذلك، وليس للأم حق في معارضتها لابنتها. أما إذا كانت البنت تنشغل بهذه الأمور وتعطل مسؤولية البيت، بحيث أن الأم هي التي تقوم بجميع المسؤوليات أو بكثير من هذه المسؤوليات أو ببعض المسؤوليات التي من شأنها أن تقوم بها البنت، فإنها تصلي الصلاة الشرعية ولا حاجة إلى الإطالة، سواء كان ذلك من ناحية الفرض أو كان ذلك من ناحية النفل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض الأشخاص الذين يقومون الليل كله، والذي يصوم النهار كله، والذي لا يتزوج النساء، إلى غير ذلك من الأمثلة، فبين صلى الله عليه وسلم أنه أتقاهم لله جل وعلا أمور دنياه بعضها مع بعض، ولا بالنظر إلى أمور دنياه مع أمور دينه. فقد قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة وتقول: أنا أسكن في منطقة تبعد عن الكلية التي أدرس فيها حوالي ساعة، ولا يتيسر لي أن أجمع صلاة المغرب والعشاء جمعا مؤخرا، فهل ولا يتيسر لي إلا أن أجمع صلاة المغرب والعشاء جمعا مؤخرا، فهل صلاتي صحيحة، حيث أني أركب في باص طالبات وهن غير ملتزمات لأمر الصلاة؟ الجواب: الواجب على من ليس له رخصة في الجمع بين الصلاتين الواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فالواجب عليك صلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء في وقتها، لكن عندما يتعذر أداء صلاة العشاء في وقتها لا يتمكن الشخص صلاها مع العشاء فليس عليه في ذلك شيء لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت المستمعة أم فيصل من الفردوس تسأل وتقول: أنا سيدة متدينة والحمد لله، وأقضي جل وقتي في قراءة القرآن ولكن بدون ترتيل وتجويد، وذلك لأنني لم أدخل مدرسة في حياتي بل تعلمت فقط بعض مبادئ القراءة في المنزل، فهل علي أي حرج من عدم إلمامي الكامل بقراءة القرآن الكريم؟ وهل قراءتي له صحيحة، علما بأني دائمة السؤال عن أي كلمة لا أفهم معناها ترد في القرآن الكريم، وكما أنني أبذل قصارى جهدي في محاولتي لقراءته بالصورة السليمة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب المتعين على الشخص أن يقرأ القرآن على وجه صحيح، وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يتعلم القرآن على غيره. إذا كان عنده أحد في البيت من الرجال أو النساء فإنه يتعلم عليه القرآن ويتقن القراءة، وبعدما يتقنها يكرر قراءتها عبادة لله جل وعلا، فإن قراءة القرآن لها فضل عظيم، فكل حرف من القرآن فيه 10 حسنات. وعندما لا يتيسر للشخص من يكون عنده في البيت يقرأ عليه القرآن، فقد تيسرت قراءة القرآن مجودة وقراءة القرآن مرتلة، وتيسر أيضا إلقاء دروس في الإذاعة من ناحية التجويد، ففيه أشرطة في محل التسجيلات يوجد فيها القرآن كاملا لعدد كثير من القراء، وكذلك إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية توجد فيها قراءة القرآن قراءة مجودة وقراءة مرتلة من مقرئين متعددين يبدأون القرآن من أوله إلى آخره، فيحتاج الشخص إلى أن يتابع هذه القراءة. وكذلك إذاعة نداء الإسلام ويقرأ فيها أيضا القرآن على شكل مجود وعلى شكل مرتل، وبدءا من أول القرآن إلى آخره. فعلى الشخص الذي لا يتمكن من الحصول على شخص يقرأ عليه القرآن عليه التسبب بالحصول أو للحصول على أشرطة يسمعها ويأخذ القرآن معه ويتتبع الآيات القرآنية الموجودة في المصحف على وفق القراءة الموجودة في الشريط أو على وفق ما يسمعه من الإذاعة، وكلما أتقن جزءا من ذلك فإنه يكرر قراءته. وبإمكانه أن يسأل عن شخص بعدما ينتهي من المقارنة بين الشريط وبين المصحف أو بين الإذاعة وبين المصحف عليه أن يسأل عن شخص، إذا كان رجل يسأل عن رجل يتأكد من سلامة القراءة عليه، وإذا كانت امرأة تسأل عن امرأة أخرى تتأكد من سلامة القرآن، لأن الآن العلم انتشر بشكل موسع جدا، فيندر وجود بيت لا يوجد فيه من يقرأ القرآن. وهكذا بالنظر للجيران، إذا فرضنا أن البيت ما يوجد فيه أحد يقرأ القرآن، وتقول في صلاتي أقرأ سورة طويلة من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية في صلاة الصبح، وفي الركعات الباقيات أيضا في الصلوات الأخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكني سمعت أنه لا بد أن نقرأ سورة طويلة فقط في الركعتين الأول، أما في باقي الركعات والمغرب والعشاء يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، أما الركعتان الأخيرتان من الظهر ومن العصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء فيقتصر فيها على الفاتحة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض تقول أختكم في الله ميم من الرياض تسأل وتقول: هل من زار المسجد النبوي الشريف يجب عليه زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وخاصة بالنسبة للنساء، أم يكون محرما؟ وما ردكم على من يجعله فرضا لازما أن يذهب زائر المسجد إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: الأصل أن زيارة النساء للقبور محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. والزيارة الرجال للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور. وأما ما يتعلق بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الشخص لا يقصد زيارته، لا يشد الرحلة لزيارته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. تسأل هذه المستمعة من الرياض وتقول: هل أكل سبع ثمرات من عجوة المدينة يجب أن تكون طول العمر، أم له وقت معلوم، مثلا يأكل لمدة أسبوع واحد أو شهر لوقت معين، وهل يجزئ عن العجوة التمر العادي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأدلة جاءت في عجوة المدينة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.